فوقع الحق وبطل ما كانوا يحملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يحملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يحملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يحملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يحملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يحملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يحملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يحملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يحملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يحملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يحملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يحملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يحملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يحملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يحملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يحملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يحملون فوقع الحق فوقع الحق يا ربنا أنت الحق الوكيل أبطل يا ربنا الأسحار أبطل يا ربنا الباطل بآياتك العظيمة بكتابك الحق بكتابك النور يا ربنا يا نور السماوات والأرض اجعل لنا نورا اجعل لنا نورا في قلوبنا يا مولانا وفي أسماعنا وأبصارنا وفي أحشائنا اجعل لنا نورا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا يا ربنا ومن تحتنا اجعل لنا نورا نمشي به في الناس واحرق به الأسحار والسحار يا ربنا يا عظيم فوقع الحق وبطل ما كانوا يحملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يحملون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولا تسأل عن أصحاب الجحيم الحق من ربك الحق من ربك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا بالكتاب لفي شقاق بعيد فوقع الحق وبطل ما كانوا يحملون وبطل ما كانوا يحملون وبطل ما كانوا يحملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يحملون وبطل ما كانوا يحملون فوقع الحق فوقع الحق وبطل ما كانوا يحملون نزل عليك الكتاب بالحق الحق مصدقا مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل وأنزل التوراة والإنجيل الحق من ربك فلا تكن من الممترين يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. ويحق الحق ليحق الحق ويبطل الباطل ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. فذلكم الله ربكم الحق فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون فأنى تصرفون. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر قالوا إن هذا لسحر مبين. ويحق الله الحق بكلماته ويحق الله الحق بكلماته ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فوقع الحق وبطل وبطل ما كانوا يعملون. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون وبالحق أنزلناه وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. فقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فتعالى الله الملك الحق فلا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. بل نقلب بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. بل نقذف بالحق على الباطل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولكم الويل مما تصفون ولكم الويل مما تصفون. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فوقع الحق

ربنا يقع الفصل منك يا ربنا يا أحكم الحاكمين يا أحكم الحاكمين يا ربنا يا قادر يا مقتدر يا قدير. الآن يا ربنا عفوا وعافية منك يا مولانا للمسحور والمسحورة يا ربنا والمحسود والمحسودة يا ربنا والممسوس والممسوسة يا ربنا والمعيون والمعيونة. الآن يا ربنا يقع الحق بإذنك يا ربنا فأنت الحق. الآن يا ربنا يبطل السحر. الآن يا ربنا يبطل السحر. الآن يا ربنا يبطل العمل يبطل عمل الساحر والساحرة. الآن يا ربنا يقع الحق بإذنك يا ربنا وقدرتك يا ربنا وقوتك. الآن يا ربنا الآن. الآن يا ربنا الآن. الآن يا ربنا الآن. الآن يا ربنا تقطع الحبال. الآن يا ربنا تقطع الحبال وتمزق وتمزق الأوراق يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وتنزع وتنزع وينزع ما ثبتوه في الجسد وفي الأرض لنا يا ربنا يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. إن الله قادر إن الله قوي إن الله معنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. الآن يا ربنا بعدلك. الآن يا ربنا بقوتك. الآن يا ربنا بقدرتك يقع الحق. الآن يقع الحق. الآن يظهر الحق. الآن يظهر الحق. الآن يبطل الباطل. الآن يبطل السحر. الآن يبطل العمل. الآن تفك المرابط. الآن تحلل العقد. الآن تحلل العقد. الآن تحلل العقد. الآن يبطل السحر. فوقع الحق وبطل ما كانوا يحملون. الآن يا ربنا بقدرتك ينزع ما في الرأس ما في العقل وما على الإدراك وما في الذهن وما في الذاكرة وما على المخ والمخيق وما على السمع والبصر وما على الوسوسة وما على الهلوسة يا ربنا. ووقع الحق. الآن يا ربنا يقع الحق. الآن يا ربنا يقع الحق. ووقع الحق. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. الآن يا ربنا يبطل ما عملوا. الآن يا ربنا يبطل ما عملوا. الآن يا ربنا يبطل ما عملوا. الآن يا ربنا يبطل ما عملوا. الآن يا ربنا تبطل ما عملوا بقدرتك وقوتك يا ربنا. بقدرتك وقوتك يا ربنا ما عملوه في الرأس في الرأس وعلى العقل وعلى الحظ والنصيب وما في الوالد للولد وما في الولد للوالد وما في البلد وما في البلد وما في البحر والبر وما في الجو علويا على ضوء القمر وشعاع الشمس وما على الأبراج وما على النجوم يا ربنا وما في المقابر يا ربنا وما في القبور يا ربنا ما في أحشاء الموتى للأحياء. الآن يا ربنا تبطله. الآن يا ربنا تبطل ما في الحفر وما في الأبيار وما في المزرعة وما في بيوت مهجورة يا ربنا. الآن يا ربنا تبطل ما على الأثر. الآن يا ربنا تبطل ما على الأثر. الآن يا ربنا يقع الحق. الآن يا ربنا يقع النصر. الآن يا ربنا يقع الفتح. الآن يا ربنا يقع الآن يا ربنا يقع الحق ظاهرا جليا ويبطل ما عملوه ويبطل ما صنعوه ويبطل ما غرزوه ويبطل ما كتبوه ونفذوه ورشوه وذروه يا ربنا وأكلوه وشربوه. الآن يا ربنا الآن تبطله كله كله كله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. اللهم يا ربنا الآن الآن يا ربنا يقع الحق بإذنك يا ربنا بقدرتك يا مولانا بقدرتك وقوتك يا ربنا. الآن الآن الآن الآن يا ربنا يقع الحق الآن يا ربنا يقع الشفاء الآن يا ربنا يقع دفع البلاء وزحر الأعداء. الآن يا ربنا الآن يا ربنا يبطل ما عملوا الآن يا ربنا يبطل السحر الآن يا ربنا يبطل السحر الآن يا ربنا يبطل السحر الآن يا ربنا يبطل الحسد الآن يا ربنا تخرج العين الآن يا ربنا تخرج العين الآن يا ربنا تقطع تقطع تقطع الحبال. والسبح والسبح والسبح والسبح وشعر فيه العقد وشعر فيه العقد وقماش فيه عقد وقماش فيه العقد وخيوط فيها العقد وخيوط فيها العقد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ووقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. ووقع الحق يا ربنا يا ربنا هلال يا ربنا يقع الحق هلال يا ربنا يقع الحق هلال يا ربنا يقع الحق يا ربنا يا ربنا هلال يا ربنا يقع الحق بحولك وقوتك وقدرتك. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فيقل ما عمله الساحر والساحرة يا ربنا من الأقارب من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من العمال والخدم من العمال والخدم ومن العرب والعجم ومن العرب والعجم ومن المعارف وممن نجهلهم وممن نعرفهم وممن نجهلهم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فيدمغوا فإذا هو زاهق. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ويمحو الله الباطل. يا ربنا يا ربنا الآن يا ربنا يمحى الباطل الآن يا ربنا يزهق الباطل الآن يا ربنا الآن يا ربنا يبطل ما عملوا الآن يا ربنا يبطل ما عملوا الآن يا ربنا يبطل ما عملوا الآن يا ربنا يبطل ما عملوا ما عقدوا ما ربطوا ما عقدوا ما ثبتوا ما ألصقوا ما ألصقوه ما غرزوه ما رشوه ما أكسلوه وشربوه. يا ربنا يا ربنا وما دفنوا ما على القتل ما على الدمار ما على النكال ما على الوبال ما على التعطيل ما على التفريق ما على الطلاق وما على الفقر والقلة والذلة والمهانة وما على الأمراض والأدواء والأسقام وما على الخيالات والأوهام والوسوسة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. هلانا يا ربنا تنفعنا بالقرآن هلانا يا ربنا تشفينا بالقرآن هلانا يا ربنا تحمينا بالقرآن اجعلنا من أهل القرآن يا ربنا واحمينا بالقرآن يا ربنا أخرج يا ربنا البلاء كله بالقرآن اخرج يا ربنا البلاء والأعداء بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن. يا ربنا يا سميع الدعاء الآن يا ربنا تخرج البلاء والأعداء بالقرآن بالقرآن الآن يا ربنا تبطل ما على العقل وما على الإدراك يا ربنا وما على النفسية وما سبب الوسوسة والهلوسة بالقرآن بالقرآن الآن يا ربنا تبطل ما ضيق الصدر ما ضيق الصدر ما ضيق الصدر وسبب الهم والغم والكرب الشديد بالقرآن بالقرآن بالقرآن القرآن. فوقع الحق فوقع الحق فوقع الحق الآن يا ربنا يقع الحق الآن يا ربنا يقع الفتح الآن يا ربنا يقع النصر الآن يا ربنا يقع النصر والفتح والفتح والفتح والغلبة لنا يا ربنا الآن يا ربنا الآن يا ربنا تقع الآن يا ربنا يقع الحق الآن يا ربنا تقع يقع الحق الآن يا ربنا يقع الحق الآن يا ربنا يقع الحق تقع الغلبة لنا يا ربنا على الظالمين على الساحرين على الحاقدين على الحاسدين على الساحرين على الساخرين على الساحرين على الساخرين على الأعداء على اليهود على النصارى على المجوس على الأعداء الأعداء على الأعداء على الظالمين على الأقارب على الجيران على المعارف على إنس وجان سحر وحسد وحقد وظلمنا بعقد وظلمنا هو وجنده يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فوقع الحق وبطل وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق الآن يا ربنا يقع الحق الآن يا ربنا يقع الحق بحولك وقوتك وقدرتك الآن يا ربنا يقع الحق الآن يا ربنا يقع الحق الآن يا ربنا يقع الحق الآن يا ربنا يقع الحق بحولك يا ربنا وقوتك الآن يا ربنا الآن يا ربنا تصهر الأسحار تصهر الأسحار تصهر الأسحار على الإبر على المسامير على الدبابيس يا ربنا يا ربنا وتقطع وتقطع القيوط وتمزق وتمزق الأوراق وتصهر الأشياء وتصهر الأشياء المحكمة والموثقة المحكمة والموثقة المحكمة والموثقة والمحصنة والمحصنة والمحصنة والتي عليها الحجوب والتي عليها الحجوب اللهم اطل يا ربنا الأسحار اللهم اطل يا ربنا الأسحار فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق الآن الآن الآن الآن الآن تخرج الأسحار كلها يا ربنا يا ربنا الآن يا ربنا تفك المرابط الآن يا ربنا يا ربنا الآن يقع الحق الآن يا ربنا فأنت الحق الآن يا ربنا يا حق يقع الحق يقع الحق يقع الحق ويبطل الباطل ويبطل الباطل ويبطل الباطل ويبطل السحر ويبطل الحسد ويبطل السحر ويبطل الحسد ويخرج العدو ويخرج العدو صاغرا صاغرة ذليلة مقتولة مهزومة مغلوبة بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كلنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فوقع الحق فوقع الحق فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق فوقع الحق فوقع الحق الآن يا ربنا يقع الحق الآن يا ربنا يقع النصر الآن يا ربنا يقع الفتح الآن يا ربنا يقع النور الآن يا ربنا تقع الغلبة لنا يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فأنت الحق سبحانك يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كن ولينا يا ربنا ونصيرنا يا ربنا الآن يا ربنا فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر أخرج منها مذءوما مدحورا اللهم أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء الآن يا ربنا تخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله وبطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن الله على كل شيء قدير إن إن ذلك على الله يسير إن الله معنا إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون اللهم أظهر الحق يا ربنا أظهر يا ربنا الحق اللهم يا ربنا افضح يا ربنا الساحرة والساحرة افضح يا ربنا من سحر افضح يا ربنا من سحر اللهم اهتك ستره يا ربنا وجازه يا مولانا وجازه يا مولانا اللهم أصبه يا ربنا بذنبه اللهم احكم عليه بعدلك يا ربنا احكم عليه بعدلك يا ربنا اللهم اظهر الحق وأبطل الباطل يا ربنا اللهم اظهر الحق يا مولانا اللهم اظهر الحق اللهم اظهر الحق يا ربنا الآن الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا الآن يا ربنا تبطل السحر العظيم القديم القوي الشديد الآن يا ربنا تبطل كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان يا ربنا يا منان فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون الآن يا ربنا يظهر الحق الآن يا ربنا يغلب الحق الآن يا ربنا الآن تؤتينا الحق الآن يا ربنا الآن يا ربنا الآن يا ربنا يقع الحق فوقع الحق فوقع الحق فوقع الحق فوقع الحق فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون الآن يا ربنا يقع الحق الآن يا ربنا يقع الحق الآن يا ربنا يقع الحق الآن يا ربنا تقع العافية يا ربنا والشفاء يا ربنا يا ربنا يا ربنا والنصر على الأعداء الآن يا ربنا يقع النصر على الأعداء يا ربنا يا ربنا الآن يا ربنا يقع النصر على الأعداء يا الله يا الله يا الله الآن يا ربنا يبطل الباطل الآن يا ربنا الآن يا ربنا يبطل السحر المأكول والمشروب يا ربنا يا ربنا الآن يا ربنا يبطل آثار الأحساد والعيون في الجسد يا ربنا وعلى النفسية وعلى العقل وعلى الحظ والنصيب يا ربنا ما سبب الأمراض والأدواء والخيالات والأوهام والوسوسة والهلوسة يا ربنا يا ربنا يا ربنا وما سبب الخمول والكسل يا ربنا يا ربنا الآن يا ربنا يبطل ما على الزواج وما بين الأزواج ما على الزواج عطله ما على الزواج عطله عطله عطله عطله وأخره وما على الأزواج لأجل التفريق والفراق لأجل التفريق والفراق والطلاق وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون الآن يا ربنا يقع الحق يقع الفتح يقع النور يقع الحق يقع الحق يقع الفتح تقع الغلبة

اللهم إني أسألك يا ربنا الحق الآن يقع، الآن الحق، الآن الحق يقع بحولك وقوتك يا ربنا، أسألك يا ربنا أن يقع الحق الآن يا ربنا، الآن يا ربنا، نصرا وفتحا، نصرا وفتحا، نصرا وفتحا، نصرا وفتحا، نصرا وفتحا، وعافية وشفاء، وعافية وشفاء يا ربنا، يا ربنا الآن يا ربنا يبطل السحر، الآن يا ربنا يبطل السحر، الآن يا ربنا تحلل العقد، الآن يا ربنا تحلل العقد، الآن يا ربنا تحلل العقد، الآن يا ربنا تحلل العقد، الآن يا ربنا تحلل العقد، تحلل العقد، تحلل العقد، الآن يا مولانا تحلل العقد، تحلل العقد، تحلل العقد، تحلل العقد، تحلل العقد، الآن يا ربنا تحلل العقد، تحلل العقد، تحلل العقد، تحلل العقد، تحلل العقد، الآن يا ربنا تحلل العقد، وتفك المرابط، وتفك المرابط، الآن يا ربنا الآن يفك تحصين السحر، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا يفك تحصين السحر، تحصين السحر يا ربنا، يا ربنا الآن يا ربنا، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا تخرج يا ربنا ما حذروا، الآن يا ربنا تخرج ما كتموا، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا تخرج ما غرزوا يا ربنا، اقلع يا ربنا، اقلع يا ربنا، اقلع ما غرزوا يا ربنا، دمر يا ربنا عروشهم، دمر يا ربنا عروشهم، دمر يا ربنا عروشهم، ذمر يا ربنا عروشهم، ذمر يا ربنا أسحارهم، ذمرهم يا ربنا تدميرا، الإنس والجن الظالمين، الساحرين الحاسدين، وما فعلوه وما صنعوه يا ربنا، يا ربنا، الله أكبر، الله أكبر، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، يا ربنا، يا ربنا، نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا، فأنت الحق سبحانك يا الله، يا ربنا، يا الله، الله يا ربنا، نسألك يا ربنا أن يقع الحق الآن يا ربنا، الآن يا ربنا، يا الله، يا الله، نصرا عظيما وفتحا مبينا وعافية وشفاء ورحمة وسكينة، ورحمة وسكينة يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، وزواجا مباركا وألفة بين الزوجين يا ربنا، يا ربنا، ورزقا رغدا، ورزقا رغدا يا ربنا، يا ربنا، وتسهيلا وتوفيقا توفيقا وتيسيرا يا ربنا، يا ربنا، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، اللهم شفاء بالشافية، وكفاية بالكافية، ووقاية بالواقية، وفتحا بالفاتحة يا ربنا يا فتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين،

اللهم الشفاء لا يغادر سقما لهم أجمعين. عفوا وعافية يا ربنا. اللهم يا ربنا, اللهم يا ربنا نسألك يا ربنا أن يقع الحق الآن يا ربنا بحولك وقوتك, وأن يبطل العمل يا ربنا, وأن يبطل العمل يا ربنا. اللهم أطل يا ربنا ما عملوه يا ربنا, أطل يا ربنا السحر كله يا ربنا يا عظيم, أطل يا ربنا السحر كله قديما وجديدا وما يتجدد منه وما يتنقل. اللهم أطله يا ربنا محصنا وعليه الحجب. اللهم أطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين, كلنا عابدا ونصيرا وظهيرا ومعينا, حصنهم أجمعين وحصنا أجمعين بحسنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.